قال الناظر رحمه الله: يا أيها العالم المرضي سيرته وأبشر. يا أيها العالم المرضي سيرته، يعني طالب العلم المرضي سيرته بطلب العلم النافع الصحيح، يقول له: أبشر فأنت بغير الماء ريان، يعني حتى لو ما كان عندك مال فأنت الرجل الغني، وأنت وحتى لو ما كان عندك طعام فأنت الرجل الشبعان، حتى لو ما عندك ماء فأنت الرجل الريان الذي لا ينقصك شيء. يعني لأن طالب العلم هو الرجل الغني حقيقة، أما الجاهل قال: ويا أخ الجهل، لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن. ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج، يعني يا أيها الجاهل لو كنت في بحيرات ومحيط في بحيرات ماء متعددة فأنت ما بين هذه المحيطات لا شك ظمآن، لأنك لم تنل من العلم. يعني أن من حاز من زخرف الدنيا وهو جاهل في أمور الشريعة فهو في حقيقته رجل جوعان وناقص، ومن حوى من الشريعة ما حوى ونقصه ما نقص من أمور الدنيا فهو في الحقيقة الرجل الغني المحمود الشريف العزيز المتين بإذن الله. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.